والذي في السماء إله في الأرض إله والحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. وإليه يرجع بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء إله وفي أرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. وعنده علم الساعة وإليه يرجعون. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام وقيله يا رب. وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام أصبح عنهم وقل سلام. وقل سلام أصبح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. فسوف تعلمون. فسوف يعلمون. فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. وقيله يا رب يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون باسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون إذن والكتاب المبين إنا وفي ليلة مباركة وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة إنا كنا منذرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم والسميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء وبدخان مبين يغشى الناس يغشى الناس هذا العذاب بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء وبدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن له الذكر أن له الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنا كاشف العذاب قليلا إنهم عائدون إنا كاتف العذاب قليلا إنهم عائدون إنهم عائدون إنا كاتف العذاب قليلا عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجيءهم رسول كريم أن أدوا يا عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله Hmm. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجيء رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على ألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عذت بربي وربكم أن تظلموا تظلموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا

متقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولي ووقيهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم.